وقال حدثني مالك عن نعيم بن عبد الله المجمري عن علي بن يحيى الزراقي عن أبيه عن رفاعة بن رافع أنه قال: كنا يوما نصلي وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسه من الركعة وقال: سمع الله لمن حمده، قال رجل وراءه: ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فلما انصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من المتكلم آنفا؟ فقال الرجل: أنا يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت 34 ملكا يقتدرونها، أيهم يكتبهن أولا. هنا يذكر عن أبي نعيم المجمري أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وصلوا وراءه، قال: كنا نصلي وراء النبي صلى الله عليه وسلم، فلما قال رسول الله: سمع الله لمن حمده، أو لما رفع من الركوع قال: سمع الله لمن حمده، قال رجل من ورائه: ربنا ولك الحمد حمدا طيبا مباركا كثيرا طيبا مباركا فيه. فقال: فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: من المتكلم آنفا؟ أي قريبا. فلم يجب أحد. أو رواية مالك: فقال رجل: أنا يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم: لقد رأيت 34 ملكا يبتدرونها، أيهم يكتبها أولا. والبحث في هذا الحديث: أولا، راوي الحديث المجمري، هذا من التجمير وهو الجمر النار قبل أن تطفأ وليست لهبا، وهذا كانت مهمته أن يجمر المسجد، أن يأتي بالجمر وعليه الطيب فيطيب المسجد في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه السنة في حق المساجد، أمر النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن تبنى المساجد في البيوت وأن تطيب، ومعنى في البيوت أي حولها البيوت، لا أن تكون في الخلاء. وبناية المساجد في البيوت هي التخطيط المعماري الإسلامي. وإذا أردنا لفتة موجزة عن تاريخ المساجد، فإننا نجد القرآن الكريم جعل بداية معمار الأرض إنما هو المسجد، كما قال سبحانه: إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركة. فكانت الكعبة وهي بيت الله الحرام أول بيت وضع للناس، وكان هذا البيت ولا يزال بحمد الله قياما للناس وأمنا للناس. ثم كان بعد ذلك المساجد، كان بعده بيت المقدس كما جاء في حديث عائشة في البخاري، كان بعده 40 سنة. وتاريخ بناية الكعبة سواء كانت من زمن آدم أو الملائكة من قبله أو نوح عليه السلام، فإن القرآن يبين لنا تاريخ بناية أحدث من هذا أو تجديد بناية من زمن إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، كما في قوله تعالى: وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا، إلى آخره. ومنذ أقيم البيت ويؤمر إبراهيم بتطهيره، وعهدنا عهد من الله إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود. وكان المسجد النبوي هو ثالث المساجد الثلاثة فيما وعاه التاريخ، وحفظ مكانه وأقامه نبي، فبيت المقدس أقامه داود، والبيت الحرام أقامه إبراهيم، وهذا المسجد بناه النبي صلى الله عليه وسلم. ومن هنا كان بينهما ارتباط في مضاعفة الأجر في البيت الحرام بمئة ألف، وهنا بألف، وبيت المقدس بخمسمائة، أي تتضاعف الصلاة والأعمال فيه. ونظام البناية أو نظام المعمار أو مشاريع تخطيط المدن في الإسلام ينطلق من المسجد، كما جاء عن عمر رضي الله تعالى عنه لما أراد أن يختط الكوفة كتب إلى قائد الجند: ارتد مكانا ليس بيني وبينك بحر، وارتد مكانا ناديا فإنه أنقى للهوى، واختر راميا يقف في متوسطه ويرمي بنبله إلى الجهات الأربع، وابن المسجد حيث وقف، واختط البناء حيث وقعت السهام. يكون ميدان حول المسجد من الجهات الأربعة بقدر موقع السهم من القوس. أعتقد ما يوجد مسجد الآن في أكبر مدينة على هذا التخطيط. وذكر له سعة الشوارع والنوافذ وعدمها إلى آخره. وحق المسجد من تطهيره وتجميره كما جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه بين حتى القذاة يخرجها الرجل من المسجد. وجاء في حق تطيب المسجد وتطهيره أنه كانت امرأة تقم المسجد أي تكنسه فمرضت، فقال صلى الله عليه وسلم: إذا ماتت فآذنوني أعلموني. فماتت ليلى ودفنوها ولم يؤذنوا رسول الله، فلما أصبح سألهم عنها قالوا: دفناها كرهنا إيقاظك ليلى. قال: دلوني على قبرها. فذهب إلى قبرها وصلى عليها بعد أن دفنت، وذلك إكراما لها لما قامت به من خدمة المسجد. ولهذا يتفق العلماء على تكريم المساجد، وجاء الحديث: البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. ليس معنى ذلك أن نجعل المسجد مضفقة وندفن، بل الآن أصبحت المساجد بالرخام والفرش، وينبغي أن تكرم وتحفظ الأموال من إضاعتها. وجاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه مر بجدار قبلة مسجد فوجد فيه بصاقة، فأخذ بردائه صلى الله عليه وسلم وحتها وعزل هذا الإمام، قال: لا يصلي لكم بعد اليوم. فقضية تجمير المسجد وتطييبه والعناية به من شريعة الإسلام، وقد كان ولا يزال إلى الآن مخصصات في إدارة شؤون الحرمين للعود لتجمير المسجد، ونحن نشاهد ذلك أيام الجمعة وبعض ليالي رمضان، وهي ولله الحمد سنة ماضية إلى اليوم. يقول: صلينا ذات يوم، قيل كانت صلاة المغرب وقيل كانت صلاة العشاء، وراء النبي صلى الله عليه وسلم. هذا حظهم ومن خصائصهم أن أكرمهم الله سبحانه أن يتلقوا عباداتهم ومعاملاتهم مباشرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم هم بعد ذلك ينقلون ما شاهدوا وسمعوا إلى من بعده. ولقد علمهم النبي صلى الله عليه وسلم كل شيء قولا وعملا، حتى الصلاة والوضوء، وقد صلى على المنبر، صعد صلى الله عليه وسلم وقرأ وركع ورفع، ثم رجع القهقرى وسجد في الأرض، لأن أرض المنبر لا تسع السجود، ثم صعد وأتى بالركعة الثانية، ثم نزل القهقرى وسجد وتشهد وسلم، ثم قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. وهنا لما رفع من الركوع قال: سمع الله لمن حمده. كل انتقالات الصلاة من الهوي إلى الركوع، ومن النزول إلى السجود، والرفع من السجود والسجود الثاني، كل حركات الانتقال معها تكبير الله أكبر، إلا الرفع من الركوع ففيه سمع الله لمن حمده. وسمع الله لمن حمده إخبار منه صلى الله عليه وسلم أن الله سبحانه يسمع حمد الحامدين. الله يسمع كل شيء، حتى دبيب النملة السوداء على الصخرة السوداء الصماء في الليلة الظلماء، يسمع دبيب النملة السوداء على الصخرة الصماء في الليلة الظلماء. وهنا يقول صلى الله عليه وسلم أن الله يسمع لمن حمده، ليس مجرد سماع، ولكن لازم السماع ما هو؟ أي القبول. يسمع سماع قبول. فقال رجل حينما سمع قول الرسول صلى الله عليه وسلم سمع الله لمن حمده، معنى ذلك إيش؟ احمدوه. فقال الرجل: ربنا ولك الحمد، وبعض الروايات من غير الواو، ربنا لك الحمد، وأكثر الروايات كما عند مالك بالواو، ربنا ولك الحمد، حمدا طيبا كثيرا أو كثيرا طيبا مباركا فيه. وفي رواية مسلم: ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعدهما. أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد: اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. ألفاظ أكثر مما جاء في رواية مالك. نرجع إلى الألفاظ إن شاء الله. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال: من المتكلم آنفا؟ آنفا تأتي بمعنى قريبا. فلم يجب أحد، فأعادها صلى الله عليه وسلم المرة الثانية: من المتكلم آنفا؟ لم يتكلم أحد. خافوا أن يكون المتكلم أخطأ في الصلاة وزاد فيها من عنده ما لم يشرعه رسول الله. وهناك عندهم الحديث: صلوا كما رأيتموني أصلي، وهم لم يروه يقول هذا الكلام، فسكتوا مخافة الخطأ، حتى قال صلى الله عليه وسلم في الثالثة: من المتكلم آنفا؟ إنه لن يتكلم إلا بخير. فقال: أنا يا رسول الله. فقال: لقد رأيت بعض 70 ملكا، وبعض 34، وبعض 10 ملكا، 13 جت 30 وجت 70 ملك يبتدرونها، يتسابقون إليها. هنا يقول: أيهم يكتبها أولا، وبعض الروايات يرفعونها إلى السماء. أو يرفعونها إلى الله. للفقهاء المبحث أولا فيما يقول المأموم خلف الإمام وما يقول المنفرد والإمام. إذا كان الإنسان في الصلاة ورفع من الركوع قال سمع الله لمن حمده، هل يكتفي بذلك أو له أن يزيد؟ نقول المنفرد والإمام، حكم الإمام والمنفرد سواء. فالجمهور على أن المنفرد والإمام يقولان سمع الله لمن حمده، وبعضهم يقول يقولها عند حركة الرفع، فإذا رفع من ركوعه قائلا سمع الله لمن حمده حتى يستوي قائما، هناك طمأنينة، يطمئن قائما، لا كما يفعل بعض الأحناف ويقولون هذا ركن ضعيف فيرفع من الركوع وقبل أن يستقر هوى ساجدا، هذا خطأ حتى عند الإمام أبي حنيفة رحمه الله. الطمأنينة في الرفع بعد الرفع من الركوع كالطمأنينة في السجود وفي الركوع، وفهموا خطأ عن الأحناف أو عن أبي حنيفة رحمه الله، فخففوا الوقوف الاعتدال وخففوا الجلسة بين السجدتين، يكون ساجد فهكذا ويرجع، لا يستقر قائما بعد الركوع ولا يستقر جالسا بعد السجود، هذا خطأ. فإذا كان على السنة رفع حين الرفع يقول سمع الله لمن حمده، يكون استوى قائما، في حالة قيامه للطمأنينة يقول ربنا ولك الحمد، والرواية ربنا ولك الحمد، والرواية الأخرى ربنا لك الحمد. يقول الفقهاء ما هو الأفضل وما معنى الواو؟ قالوا الواو عاطفة لجملة محذوفة، سمع الله لمن حمده، كأنك تقول استجب لنا يا الله واستمع لنا استماع قبول، ولك الحمد على الإجابة أو ولك الحمد على القبول، فتكون الواو عاطفة على جملة محذوفة مقدرة. ولذا يقول الفقهاء الرواية بالواو أفضل لأن فيها زيادة معنى في اللفظ، سمع الله لمن حمده. فإذا كان مأموما الإمام سيقول سمع الله لمن حمده، وإلى هنا يقول مالك لا يزيد على ذلك شيء، والشافعي يقول الإمام يقول ربنا ولك الحمد أيضا. طيب والمأموم ماذا يقول؟ الجمهور يقولون حينما يقول الإمام سمع الله لمن حمده يجيبه المأموم ربنا ولك الحمد، فيكون كلام المأموم متمما لكلام الإمام. ولكن الإمام الشافعي رحمه الله يقول على الإمام وعلى المأموم أن يقول كل منهما سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. إذن يهمنا المأموم يقول كما قال الإمام سمع الله لمن حمده، ويأتي معها بالزيادة ربنا ولك الحمد. هناك أحاديث عن أبي هريرة وعن غيره إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. فهنا قال بعض الأئمة كمالك المأموم لا يقول سمع الله لمن حمده لأن ذلك إذا قال الإمام فهي من خصائص الإمام، ولكن الشافعي رحمه الله يقول إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده قولوا ربنا لك الحمد، لا يمنع أن تقول أنت أيضا سمع الله لمن حمده وتأتي معها بقولك إيه ربنا ولك الحمد. وابن حجر بين ذلك في شرح البخاري عند باب التأمين، لأن الحديث جاء إذا قال الإمام ولا الضالين فقولوا آمين، إذا قال الإمام آمين فقولوا آمين، فإن من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. فهنا مالك أيضا قال الإمام لا يقول آمين، ولكن إذا قال ولا الضالين المأموم يقول آمين، والشافعي وغيره قالوا الإمام يقول آمين لأنه جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يقول آمين ويسمعون تأمينه. وعلى هذا المنفرد والإمام والمأموم عند الرفع من الركوع يقول الجميع كل على حدة سمع الله لمن حمده، والمنفرد والمأموم له أن يأتي بهذه الزيادة، ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، ويأتي بالزيادة الأخرى ملء السماوات وملء الأرض وملء ما شئت من شيء بعد، أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت. نقول خاصة للإخوان الأحناف، هل عند رفعه من الركوع ونزوله يستطيع أن يقول شيئا من ذلك؟ لا يمديه أن يقول شيئا من هذا. إذن هذا الذكر في هذا الموضع يدل على أن الرفع من الركوع ركن كغيره من الأركان، وفيه الطمأنينة، وقد جاء في حديث المشهور عند العلماء بحديث المسيء صلاته، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي ولم يطمئن في ركوعه ولا سجوده، وجاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي. هو يصلي وشوفه قدامه، رجع وصلى، فجاء قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي، رجع وصلى، لما جاء قال يا رسول الله علمني والله لا أحسن غيرها، هذا حدي وأمرتني مرتين فين أقف علمني. قال إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء. فمش جاب الوضوء هنا؟ قال الفقهاء لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم من عجلته في الصلاة يفهم منه أنه متأنف الوضوء ويسبغ الوضوء ولا يتعجل أيضا، من طبيعته يتعجل. ومن هنا يقولون المستفتي يكون كالحكيم كالطبيب، ينظر حالة المستفتي، كما سألوه إنا لنركب البحر ونحمل معنا الماء القليل، إن توضأنا منه عطشنا أفنتوضأ بماء البحر؟ قال صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته. فميتته ما سألوا عنها، ولكن علم صلى الله عليه وسلم أنه إن التبس عليهم حكم الوضوء بماء البحر سيلتبس عليهم ميتة البحر، حرمت عليكم ميتته، فهم يظنون أن ميتة البحر كميتة البر. فجاء بالمناسبة ورفع الإشكال الذي فهمه من حالهم. فهنا قال أسبغ الوضوء، لأنك يظهر أنك أنت مهات، ثم استقبل القبلة واقرأ ما تيسر معك من القرآن، واقرأ فاتحة الكتاب ثم ما تيسر معك من ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، وهكذا بين له، وثم افعل ذلك في صلاتك كلها. يهمنا في هذا الذكر هل لنا أن نأتي به في الصلاة أم لا؟ هذا الموضع لا إشكال فيه، لأنه أتى به الصحابي وسمعه النبي صلى الله عليه وسلم وأقره وبين فضيلته. هل لنا أن نأتي بشيء آخر في الصلاة؟ ماذا بقي في الصلاة؟ القيام والسجود. القيام نقرأ فيه الفاتحة وما تيسر، وهذا مسنون ومشروع وانتهى الأمر. بقي السجود، جاء في حق السجود أو في الركوع أيضا نهانا صلى الله عليه وسلم عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، وقال أما الركوع فعظموا فيه الرب، تقول سبحان ربي العظيم، ولما نزلت فسبح باسم ربك العظيم قال اجعلوها في ركوعك، لما نزل سبح اسم ربك الأعلى قال اجعلوها في سجودك. أما السجود فاجتهدوا في الدعاء، وقال أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، فاجتهدوا في الدعاء. ما في حاجة لإنسان يقول بماذا أدعو، اجتهد، وكل ما خطر على بالك لك أن تسألهم من ربك سبحانه في سجودك بعد أن تأتي بالتسبيح، سبحان ربي الأعلى أقلها ثلاث، كذلك في الركوع سبحان ربي العظيم أقلها ثلاث، وبعد ذلك يرجع إليك، إن كنت منفردا إن شئت سبحت مئة، وإن كنت إماما عليك أن تراعي ظروف الذين يصلون معك، وهكذا لا حد له. ثم تجتهد في الدعاء في السجود، وسيأتي إن شاء الله مبحث الدعاء والحاجة التي يسألها وكيف يسأل وأداب الدعاء فيما بعد هذا الباب إن شاء الله. إذن أمور الصلاة بين أمرها في حالة القيام الفاتحة وما تيسر من آية أو سورة، وفي حالة الركوع تعظيم الرب سبحان ربي العظيم، عند الرفع هذا الذكر الذي ورد في السجود سبحان ربي الأعلى وتعظيم ودعاء المولى سبحانه. ثم قبل السلام وبعد التشهد هناك دعاء أيضا وألزمه، هو الأربع الكلمات: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر وعذاب النار وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال، حتى قال ابن حزم إنها واجبة كالتشهد لمداومة النبي صلى الله عليه وسلم عليها وأمره بها. قولوا، أي إذا قضيتم من التشهد قبل السلام قولوا كذا وكذا، وسيأتي إن شاء الله باب الدعاء فيما بعد هذا الباب، والله تعالى أعلم.